هذا هو دعاء العبادة. وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وأسأله تبارك وتعالى أن يجعله إماما لنا في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا اتباعه ظاهرا وباطنا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها أي الأمة على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الليلة هي ليلة الثلاثاء السادس من شهر ذي الحجة عام 1400، وهذا المكان هو المسجد الحرام، أفضل بقعة على وجه الأرض، جعله الله للناس مثابة وأمنا. في الليلة قبل البارحة تكلمنا على شروط وجوب الحج، وحضرها من حضرها منكم، فلنورد أسئلة لعلنا نتذكر ما مضى. فما هي شروط الحج التي ذكرناها؟ من يعرف فليرفع يده. أنت حاضر؟ حاضر الدرس؟ قم. الإسلام وضده أسلم. البلوغ وضده، وش ضد الصغر؟ أسلم. تفضل. العاقل وضده الجنون. من يكمل؟ نعم. القدرة وضدها العجز. طيب، باقي واحد. نعم. الحرية وضدها الرق. بارك الله فيك. ما تقولون في رجل يستطيع أن يحج بماله ولكن لا يستطيع أن يحج ببدنه؟ نعم. نعم، يلزمه أن يقيم من يحج عنه، فما هو الدليل على هذا؟ تفضل. ليس هذا. نعم. التي أتت إيش؟ أتت إلى؟ نعم. وجه الدلالة؟ إيه تمام. امرأة سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال نعم. فأقرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قولها فريضة الله على عباده، ولو كان لا يلزمه. عجب رجل، لم يقرها على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر إلا على حق. طيب، صغير الحج ثم بلغ، أفيعيد حجه أو لا؟ نعم نعم، عليه حجة في الإسلام، لأنه قبل البلوغ لم يطالب بها. بارك الله فيك. تمام. الآن نمشي، وأظننا ذكرنا صفة الحج. نعم ذكرناها. طيب ما هو أول يوم من أيام الحج؟ نعم يوم التروية وهو اليوم الثامن. تمام السلام. ماذا يصنع الحجاج في هذا اليوم؟ نعم طيب يعني يحرمون بعد الاغتسال والتطيب ثم يخرجون إلى منى ضحى اليوم الثامن فينزلون فيها ويصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع. طيب بعد إذن ماذا يصنعون إذا طلعت الشمس يوم التاسع؟ نعم نعم أحسن. يتوجهون إلى عرفة، وإذا تيسر أن ينزلوا بنمرة فليفعلوا، وإن لم يتيسر فلا حرج. متى يصلون في عرفة الظهر والعصر؟ نعم جمعا في أول وقت الظهر قصرا وجمعا. بارك الله فيك. يقف الحجاج يوم عرفة، هل يستقبلون الجبل أي جبل عرفات أو يستقبلون القبلة؟ نعم تمام. إذا أمكن أن يستقبلوهما جميعا فعلوا، وإلا فلا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو واقف بعرفة في مكان اختاره، قال قولا فيه الرحمة والسعة على الخلق. فما هذا القول؟ نعم أحسنت. قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، يعني فليقف كل إنسان في مكانه. حصل حادث في ذلك اليوم، واستفتي فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما هو الحادث؟ حصل حادث استفتي فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما هو الحادث؟ تفضل. رجل وقصته ناقته فسقط فمات، فاستفتي النبي صلى الله عليه وسلم فيه ماذا يفعل فيه، فبماذا أفتى؟ نعم تسمعون؟ ها ما نسمع ما نسمع. غلط السلام. تفضل. باقي جملتين. يغسلوه بإيش؟ بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه. باقي واحد. ولا تحنطوه. بارك الله فيك. تمام. علل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحكام بقوله حسبتك معنا. أين أنت؟ أين أنت؟ ها؟ إيه بماذا علم؟ عدم تغطية الرأس والطيب. علل بإيش؟ إشكال. استرح استرح. نعم. قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني يقول لبيك اللهم لبيك. طيب أظن وصلنا إلى هذا. ها؟ كيف؟ في يوم العيد بعد انصراف الناس من مزدلفة يفعلون مناسك خمسة. الأول الأول رمي جمرة العقبة، والثاني تمام، الثاني نحر الهدي، الثالث غلط استرح يا رجل ايش اقعد يا رجل ايش الحلق او التقطيع. تمام استرح. الخامس الرابع الرابع الخامس تفضل. غلط لا لا غلط غلط غلط. غلط غلط غلط غلط غلط في الحكم وغلط في الإشارة، لأنك أشرت باليسرى والمؤمن أيمن. طيب السعي بين الصفا والمروة، أصبر فيه من القشة. هل هو لكل حاج السعي بين الصفا والمروة؟ نعم. أو قارن تمام. الخامس السعي بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، أما إن كان مفردا أو قارنا فلا سعي عليه إن كان قد سعى بعد طواف القدوم، وإلا وجب عليه السعي. لو قدم هذه الأنساك بعضها على بعض إلى الآن ما سألت يا رجل. نعم إيش فلا حرج. ما هو الدليل؟ تسمعون؟ ما هو الدليل يا أخي؟ ولا الرسول قال صلوا قال خذوا عني مناسككم. تمام اسمع. الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسأل يوم العيد عن التقديم والتأخير فيقول لا حرج، حتى إن سائلا سأله فقال سعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج. وهذه من نعمة الله عز وجل أن يسر على العباد أن يبدأ الإنسان بما يرى أنه أنسب له من هذه الأنساك، ولكن لا شك أن الأفضل أن إيش الترتيب: الرمي، النحر، الحلقة والتقصير، الطواف، السعي، هذا الأفضل بلا شك. طواف الوداع متى يسقط عن الحاج؟ أحسن بارك الله فيك. يسقط عن المرأة إذا كانت حائضا أو نفسا، أما طواف الإفاضة فلا يسقط، لا يسقط على المرأة حتى لو كانت حائضا. ولكن كيف تصنع؟ هل تطوف وهي حائض؟ الجواب لا، لا يجوز. دليل هذا أن النبي نبدأ الآن إن شاء الله الدرس من الآن بسم الله الرحمن الرحيم. دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعائشة وقد حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ورواه مالك في الموطأ ولا بين الصفا والمروة. هذا دليل. دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن صفية قد حاضت وذلك بعد تمام الحج قال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت. قال فانفروا. فقول أحابستنا يدل على أن طواف الإفاضة لا يسقط عن الحائض وأنه لا بد أن تنتظر حتى تطهر من الحيض ثم تطوف. ودليل أيضا على أن طواف الوداع كمل يسقط عن من؟ عن الحائض، لأنه لما قيل له صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها قد أفاضت قال فلتنفر، وفي لفظ فانفروا. أفهمتم يا أخوانا؟ طيب، إذا كانت المرأة لا يمكن أن تبقى حتى تطهر وهي لم تطوف الإفاضة، ومحرمها لا يمكن أن يبقى ولا يمكن أن ترجع لو ذهبت إلى بلدها، فماذا تصنع؟ مشكل. أنتم فاهمين الصورة؟ امرأة حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة ولا يمكنها أن تبقى في مكة ولا أن ترجع من بلدها، فماذا تصنع؟ نقول إن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز يريد الله بكم إيش؟ اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. الدين ليس فيه حرج. لا يمكن أن نقول لهذه المرأة تذهب إلى بلدها وتبقى على إحرامها الأخير، ما يمكن، هذا مشقة عليها. لكن نقول تلبس حفاضة. أتعرفون الحفاضة؟ يعني شيء تتلجم به حتى لا يسيل الدم ويقع على الأرض. تلبس حفاضة وتطوف توكل على الله للضرورة. أما لو كان يمكنها أن تذهب إلى بلدها وترجع كما لو كانت مثلا في نفس المملكة فإن نقول اذهبي إذا كان لا يمكنك البقاء، وإذا طهرت فارجعي. طيب لو أن امرأة طافت طواف الإفاضة وبقي عليها السعي فحاضت قبل السعي، أتسعى أو لا تسعى؟ الجواب تسعى، لأن السعي لا يشترط له الطهارة فتسعى ولا شيء عليه. أما موضوع اجتماعنا هذه الليلة بعد أن فهمنا ما سبق والحمد لله فهو عن محظورات الإحرام. محظورات الإحرام، محظور بمعنى ممنوع، يعني ما هي الأشياء التي تمنع في الإحرام؟ لأن كل عبادة لها محظورات. الصلاة لها محظورات، تعرف شيء من محظورات الصلاة؟ ها؟ التطيب، التطيب، الصلاة، الصلاة هل فيها شيء من المحظورات؟ لأنك غفلت يا الله يهديك. طيب الكلام، كلام الناس السلام، الكلام لا يجوز في الصلاة من محظوراته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكم رضي الله عنه إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. أتعرفون قضية معاوية بن الحكم؟ نعم، دخل في الصلاة وعطس رجل من الذين يصلون، فقال الرجل الحمد لله، فقال له معاوية يرحمك الله، لأنه يجب على الإنسان إذا سمع أخاه وقد حمد الله بعد العطاس يجب أن يقول له يرحمك الله. فرماه الناس بأبصارهم. الأخ، ما معنى رماهم الناس بأبصارهم؟ نعم، كأنك غبت قليلا، أليس كذلك؟ اجلس. رماه الناس بأبصارهم أي نظروا إليه نظرة استغراب واستنكار، فقال وثكل أمياه، كلمة توجع عند العرب، فزاد الكلام ايش كلام آخر. استمر في صلاته، فلما قضى الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال معاوية فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، اللهم صل وسلم عليه، صلوا عليه، ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا نهرني، أي ما أنكر علي بوجهه ولا بمقاله، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال، ولم يأمره بإعادة الصلاة. لماذا؟ لأنه جاهل، والجاهل إذا فعل المحظور فلا إثم عليه ولا شيء عليه. أعود فأقول كل العبادات لها محظورات، منها الحج، فما محظوراته؟ نبدأ أولا بما دل عليه الكتاب والسنة، لأن العبادات لا يمكن أن تتلقى تصحيحا أو إفسادا إلا عن طريق جماعة، عن طريق الكتاب والسنة. يعني لا يحل لنا أن نقول هذه عبادة فاسدة إلا بدليل، ولا هي صحيحة إلا بدليل، ولا هذا حرام فيها إلا بدليل. قال الله تعالى اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، فنبدأ بما دل عليه القرآن. دل القرآن على أنه لا رفث في الحج، لا رفث في الحج، والرفث الجماع، الرفث الجماع، فلا يجوز للمحرم بحج وعمرة أن يرفث، أي أن يجامع. وين رحت؟ أين ذهب؟ الدليل قوله إيش؟ فلا رفث. ومن جامع في الحج قبل التحلل الأول ترتب على جماعه خمسة أمور: الإثم، وفساد النسك، ووجوب إتمامه، ووجوب قضائه من العام القادم، وفدية وهي بدنة. اسمع يا ولد، أسألك عنه إن شاء الله الآن. إذا جامع في الحج قبل التحلل الأول ترتب على جماعه خمسة أمور: الإثم، وفساد النسك، ووجوب إتمامه، ووجوب قضائه، وفدية وهي بدنة يذبحها في القضاء. أعيدها أو عرفتموها؟ عرفتها؟ كم؟ إذا جامع قبل التحلل الأول في الحج خمسة أشياء. نعم، لا قبل وجوب الإعادة، وجوب إتمامه. نعم فدية في القضاء. بارك الله فيك. إذن الجماع هو أعظم محظورات الإحرام. من محظورات الإحرام ما كان وسيلة للجماع ومقدمة له. التقبيل، تقبيل الرجل امرأته لشهوة من محظورات الإحرام، يحرم على الإنسان أن يقبل امرأته لشهوة. الضم، لو ضمها لشهوة حرم عليه. تكرار النظر لشهوة حرام. طيب، ومن ذلك من مقدمات الجماع الخطبة، يعني لا يجوز للمحرم أن يخطب امرأة، حرام عليه. عقد النكاح، لا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح لنفسه بأن يتزوج امرأة، ولا أن يعقد عليه النكاح بأن تتزوج امرأة رجلا، ولا أن يكون وليا في الإحرام. النكاح لا بد فيه من ثلاثة أطراف. ما هي الأطراف؟ الزوج والزوجة والولي. إذا كان أحدهم محرما فالنكاح فاسد. أنتم معنا؟ طيب، رجل حلال غير محرم تزوج امرأة محرمة، حرام ولا حلال؟ حرام، والنكاح فاسد، لا بد أن يعاد بعد التحلل. امرأة حلال تزوجها رجل محرم، حرام والعقد فاسد، لا بد أن يعاد بعد التحلل. رجل وامرأة كلاهما حلال، فعقد الولي لابنته وهو محرم، حرام ولا غير حرام؟ حرام، والنكاح فاسد، ولا بد من إعادته بعد تحلل الولي. ما هو الدليل على هذه المسألة؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. إذن عندنا الآن الجماع وإيش؟ ووسائل الجماع التي تدعو إليه. الطيب، الطيب من المحظورات. لا يتطيب المحرم لا بالأدهان ولا بالبخور، ولا بالبخور. الدليل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران أو الورس. الزعفران طيب، والورس نبت في اليمن أحمر اللون كالزعفران في الطيب. طيب، كم هذا الطيب؟ هذا دليل. الدليل الثاني مر علينا قريبا في هذا المجلس. تفضل. بارك الله فيك. الذي وقفته الناقة قال: لا تحنطوه، يعني لا تجعلوا فيه طيبا. أرجو الانتباه. ذكرنا الآن ثلاثة أشياء ولا أربعة؟ ثلاثة، بدليلها ولا بغير دليل؟ بدليل. الرابع حلق الرأس، فلا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه سواء كان محرما بحج أو بعمرة. الدليل قول الله تبارك وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. طيب هذه كم؟ 4. الخامس قتل الصيد.